العلماء اختلفوا في موضوع متى يدرك الإنسان صلاة الجماعة. اي نعم. كما تعلم، أهو بالسجود أم بركعة أم بشيء منها، كما سمعت مرة منك. نعم. وأنت الآن تقول أنه حتى لو لم يدركها اي نعم. يعني يدرك أجرها. اي نعم. انا ما اقول هكذا، انا اقول هكذا حديث الرسول عليه السلام. فانت اذا ينبغي ان يكون سؤالك كيف نوفق كيف نوفق بين هذا وهذا؟ نعم. الجواب معلوم عند العلماء وطلاب العلم، قوله عليه السلام المروي في الصحيحين، يقول الله عز وجل لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. والله شيخنا بس راح تعيد الحديث عشان القطع شوي. في الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا. في رواية أخرى في صحيح مسلم: فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. ليه؟ قال عليه السلام، حتى تعرف الفرق بين الروايتين. الرواية الأولى تقول: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا. الرواية الأخرى تقول: فاكتبوها له حسنة. هو هم بسيئة لكنه لم يعملها. الرواية الثانية تقول: فاكتبوها له حسنة. لماذا؟ الجواب: فإنما تركها من جرايا. الله يقول أن هذا الذي هم بالسيئة ولم يعملها اكتبوها له حسنة، لأنه تركها خوفا من الله. أما الرواية الأولى لا تكتبوها شيئا، هو من باب ومن العصمة ألا تجد. واحد فكر يروح على السينما مثلا، مد ايده لجيبته ما وجد مصاري، ما راح على السينما، ما انكتب له سيئه لانه ما فعل، ما راح للسينما. لكن واحد ثاني مد ايده ووجد، بعدين تذكر ربه فخاف وترك، كتبت همه بالسيئه حسنه. هكذا الحديث. إذا عرفنا هذه الحقيقة يجب أن نتذكر دائما وأبدا أن الأعمال الصالحة تضاعفها يختلف من 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. لما نحن ذكرنا الحديث و رتبنا عليه أن من كان حريصا على المحافظة على صلاة الجماعة، الجماعة الأولى فقط لا غير كما يقال، ثم